الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في التعليق على كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند قوله رحمه الله: باب ما يقطع فيه السارق، وذكر حديث ابن عمر وحديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا، وهذا القول هو الصحيح أنه تقطع يد السارق في ربع دينار أو ما يعادلها كما جاء في الحديث من الدراهم، وهي 3 دراهم، فإن الدينار 12 درهما. وذكرنا إخواني في الله أن لأهل العلم في هذه المسألة أقوالا كثيرة وصلت إلى 20 قولا ذكرها الحافظ في الفتح، يعني مثلا من أشهرها ما جاء عن ابن شبرمة وابن أبي ليلى وسليمان بن موسى والحسن أنهم قالوا تقطع الأيدي في 5 دراهم، في 5 دراهم، وهذا ذكره ابن المنذر عن عمر بإسناد صحيح أنه تقطع الأيدي في 5 دراهم. طيب، هل هذا القول يعارض القول الذي ذكرناه؟ جاء عن عمر أنه قطع في 5 دراهم، هل يعارض هذا القول الذي ذكرناه؟ لا يعارض. لا يعارض، لماذا لا يعارض؟ لأن 5 أكثر من 3. أي نعم، لأن 5 أكثر. إيش يا أخانا محمد، إيش قلنا؟ ربع دينار فصاعدا، فإن المعارضة ربع دينار فمن فوق، واضح؟ الحنفية طبعا عندهم أنه لا تقطع اليد إلا في 10 دراهم، وعندهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي إلا في 10 دراهم، وهذا الحديث ضعيف لا يصح، هذا الحديث ضعيف لا يصح، فقول الحنفية في هذا مرجوح. بقي أيضا قول الظاهرية، قول داود بن علي الظاهري أنه تقطع اليد في القليل والكثير، تقطع اليد في القليل وفي الكثير، واستدلوا بإطلاق الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ونحن نقول إن هذا الإطلاق الذي في الآية قيدته السنة، وهو أنه إنما تقطع الأيدي في ربع دينار فصاعدا. نعم تفضل. هذه أشهر الأقوال، هذه أشهر الأقوال، وإلا إذا رجعت من الفتح وإلى غيرها من المطولات ستجدون يعني أقوال أهل العلم في هذا كثيرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. باب ما لا قطع فيه. بعض الإخوان كان يقول يعني النسخة اللي معنا الآن اللي صورت يعني منها نسخ الدورة مكتوب فيها تحت كما ترون ميم حاء ضاء وصاد ولام، فبعض الإخوة كان يقول يعني إيش هذا، هل معنى هذا مسند أحمد وباقي؟ لا، هذه النسخ، النسخة التي بين أيدينا يعني اعتني فيها بضبط النص، ضبط سنن أبي داود. وأذكر في آخر حياة شيخنا محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه أنني زرته فوجدته يعني فرحا جدا بهذه النسخ التي أخرجتها دار التأصيل، التي معكم الآن على لوحة النسخة دار التأصيل هذه، وكان يقول لي هذه الدار اعتنت الآن بالكتب الستة أو نحو من هذا الكلام من حيث ضبط النص. ولهذا لاحظوا أنه في طرة الكتاب الآن السنن للإمام داود سليم بن أشعث السجستاني برواية اللؤلؤي مقارنة برواية ابن داسة وغيرها، ضبط وحقق على 18 نسخ خطية. فهذه الآن الحروف اللي تحت وإشارة إلى إيش؟ إلى النسخ. نبهت على هذا لما سمعتم من أن بعض الإخوان يعني كان يقول هل هذا إشارة إلى المسند وغيره؟ الجواب لا. نعم تفضل. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي من أثبت الناس في موطئ الإمام مالك، وهو من أجل طلاب الإمام مالك، وكان مالك يجله، بل قدم القعنبي مرة وكان مسافرا فقال مالك لطلابه: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض. مالك يقول في حق عبد الله بن مسلمة: قوموا بنا إلى خير أهل الأرض، وفي ترجمة أنه كان مستجاب الدعوة. نعم. قال عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة، عن محمد بن يحيى بن حبان وهو أيضا ثقة، أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فخرج. سرق وديا، الودي كما هو عندكم تحت ما يخرج من أصل النخل فيقطع ويغرس في محل آخر، يعني فهو النخل الصغار. إيش لكم؟ سباية. أي إحنا عندنا نقول نقيلة، لكن ما أدري سموها نقيلة عندنا، تقطع من النخلة تكون صغيرة وتنقل إلى موضع آخر تغرس فيه. نعم. فالودي هو النخلة الصغيرة التي تنقل وتغرس. نعم. قال: فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم وهو أمير المدينة يومئذ، فسجن مروان العبد. فسجن مروان العبد، فيه مشروعية اتخاذ السجن، مشروعية اتخاذ السجن إذا كان ذلك مثلا لقصد التأديب، وهكذا أيضا لحبس المتهمين حتى تثبت الإدانة أو البراءة، كما مر علينا في أثر النعمان ابن بشير مع الذين اتهمهم الكلاعيين أنه حبسهم أياما فأطلقهم. فكل هذا دليل على جواز مشروعية اتخاذ السجن، وأنه كان موجودا في زمن الصحابة. نعم. قال: فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج رضي الله عنه فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأخبره رافع بن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. ولا كثر، هكذا بفتح الكاف والثاء، وإن كان بعضهم ضبطه بتسكين الثاء ولا كثر، لكن الأكثر على الأول: لا قطع في ثمر ولا كثر. لا قطع أي لا تقطع الأيدي في ثمر، والمراد به يعني الذي على الشجر، الثمر إذا كان على الشجر سواء كان ثمر نخل وهو التمر أو ثمر عنب أو تين أو أي شيء لا قطع فيه. لماذا؟ لأنه غير محرز، لأنه غير محرز بارز. قال أهل العلم، وهذا يدل على اشتراط الحرز في القطع كما سيأتي علينا حيث بوب عليه أبو داود، أن اليد إنما تقطع ما بلغ نصابا وكان المسروق من حرز. أما إذا كان كالثمر كما سمعتم الذي على رؤوس النخل، أو الكثر وهو جمار النخل، الكثر هو جمار النخل، ويمكن سرقة الجمار من طريقين: الطريقة الأولى أن يأتي السارق ويقطع القنو، يقطع القنو من أصله فيكون في أصله جمار، أو أنه ماذا؟ أن يقطع النخلة نفسها، النخلة نفسها ينقبها حتى يخرج جمارها من أصلها. وأيهما أشد ضررا، الأول أم الثاني؟ الثاني أشد ضررا، لأنه ماذا؟ يعدم النخلة، ومع ذلك لا يقطع لا على الثاني ولا على الأول. وسبب ذلك كما سمعتم أنه أنها غير محرزة، وهذا يشترط فيه أن يكون الإنسان قد سرقه من شجرة ثمر أو كثر، فلا يقطع في ذلك. أما إذا قد أخذ وأحرز كما سيأتي، كما إذا مثلا صاحب المزرعة قطف الثمر ووضعه في الجرين المكان الذي تجمع فيه الثمر، فهذا يعتبر إيش؟ حرز، تقطع فيه اليد كما سيأتي. لكن ما دام أنه على رؤوس النخل فإنه لا تقطع فيه اليد. نعم. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور، وخالف في هذا أبو ثور وابن المنذر. الجمهور على أنه لا تقطع الأيدي في ثمر ولا كثر، حتى لو بلغ نصابا، حتى لو بلغت قيمة النصاب لا تقطع، لهذا النص أخذ به الجمهور. وخالف فيه أبو ثور وابن المنذر فقال بالقطع، قالوا لأنه قد سرق نصابا، قد سرق نصابا فوجب فيه الحد. نعم. قال: فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي وهو يريد قطع يده، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمشى معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا قطع في ثمر ولا كثر. نعم. فأمر مروان بالعبد فأرسل. فيه ما كان عليه الصحابة والتابعون من سرعة امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بمجرد ما أخبره أن عنده نص في هذه المسألة أمر مروان بالعبد فأرسل. نعم. قال أبو داود: الكثر الجمار. نعم. قال: حدثنا محمد بن عبيد ابن حساب الغبري ثقة. قال: حدثنا حماد. نعم. بن زيد. حدثنا يحيى عن محمد بن يحيى ابن حبان بهذا الحديث قال: فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. فجلده مروان جلدات وخلى سبيله. والعلامة الألباني رحمه الله حكم على هذه الرواية بالشذوذ، حكم على هذه الرواية بالشذوذ، والظاهر والله أعلم أنه لا شذوذ فيها لعدم المنافاة. فيحتمل أن مروان إنما جلده على جهة إيش؟ نعم، التعزير، على جهة التعزير، وأن من سرق ما دون النصاب فإنه وإن لم يقم عليه الحد بالقطع فلا بأس بتعزيره ليرتدع عن ذلك. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني، هذا جاء بعض الطلاب إلى قتيبة وقال لقتيبة: يا قتيبة، لن أخرج من عندك حتى أدفنك. يقول لشيخه، يعني سألازمك إلى أن تموت. قتيبة يقول له: تتمنى موتي هكذا؟ قال: نعم، لن أخرج من عندك حتى أدفنك، وما هي إلا أيام حتى مات الطالب. فجاء قتيبة وصلى عليه ودفنه وكتب على قبره: هذا قبر قاتل قتيبة، الذي كان يعني يتمنى موت قتيبة. نعم. قال: حدثنا الليث وابن سعد عن ابن عجلان. محمد بن عجلان، تقدم أن في حديث عن أبي هريرة اختلاط. نعم. ومع ذلك فحديثه مقبول. نعم. قال: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. نعم. ما أصاب بفيه من أنه أكل من ذلك الثمر فلا شيء عليه، غير متخذ خبنة، بمعنى أنه ماذا؟ لا يجمع في ثوبه. أنت دخلت بستان وأنت محتاج، أكلت من ذلك الثمر، لا بأس، لا بأس بذلك، بشرط ألا تأخذ في ثوبك. نعم. لأن الأول محتاج يأكل، والثاني هذا ماذا؟ يريد أن يخبئ ويدخر ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام. قال ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه، يغرم غرامة مالية مثليه، أخذ مثلا بثوبه وخرج به وأكله أو باعه يغرم مثليه. وبهذا أخذ أحمد وإسحاق أن العقوبة تكون هنا مثلي ما أخذ، وخالف في ذلك الجمهور فقالوا إنما يغرم فقط قيمة ما أخذه، قيمة ما أخذه. وبعضهم ادعى أن الحديث منسوخ وهذا بعيد، والصواب والله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق لظاهر هذا الحديث. نعم. والعقوبة الجلد ونحو ذلك. نعم. قال ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، أي الجرين الموضع الذي يجمع فيه التمر بعد قطعه. نعم. فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. وهذا كما عندكم في تحت قال أي الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صلم، والعرب قال تختلف في تسميته، فأهل الحجاز يسمونه المربد، وأهل العراق يسمونه البيدر، وأهل الشام يسمونه الأندرة، وأهل البصرة يسمونه الجوخان. وانتبهوا الجوخان لأنه سيأتي علينا في بعض الأحاديث التي ستأتي علينا في الباب. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب القطع. نعم. قال ومن سرق، قال ومن سرق منه شيئا بعد أن نؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. إذن لأنه توفر فيه شرطان، وهو ماذا؟ أنه بلغ النصاب وسرق من إيش؟ من حرز. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب القطع في الخلسة والخيانة. باب القطع في الخلسة والخيانة. الاختلاس كما ذكر العلماء أنه أخذ الشيء على جهة الخطف، أنه يخطفه خطفا، اختلسه أي اختطفه خطفا. وقال بعضهم هو الذي يتحين غفلة صاحب المال، يتحين الغفلة كيف أنه ربما خادعك وجعلك تنشغل بشيء ثم أخذه منه، أخذ الشيء منك وانصرف. وأما الخيانة فهو الخداع في موضع الائتمان، في موضع الائتمان أن تأتمن شخصا على شيء فيخونك فيه. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نعم. الجهضة منها. قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ليس على المنتهي بقطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا. ليس على المنتهب، والمنتهب هو الذي يأخذ المال جهرا عنوة، هو الذي يأخذ المال جهرا عنوة ومغالبة، فهذا ليس عليه قطع، لأن القطع كما قدمنا إنما يكون في السرقة، وهو أخذ المال على جهة الخفية، فليس على المنتهب قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة فليس منا، فليس منا. وهذا كما جاء في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو إيش؟ مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو ماذا؟ مؤمن. فهذا دليل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. قرر شيخ الإسلام رحمه الله أن مثل هذه الصيغة إذا جاء فيها ليس منا ليس مني أن هذا فيه دليل على أنه من كبائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى وهذا الإسناد قال وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على الخائن قطع. ليس على الخائن قطع. اتمنت شخصا على شيء على أمانة فخانك فيها، هذا ليس عليه قطع، لكن يعزره ولي الأمر بما يردعه عن ذلك. نعم. قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثله. زاد: ولا على المختلس قطع. ولا على المختلس قطع. نعم، القطع جاء في السرقة فقط، هذا الذي جاء فيه. أما المختلس والمنتهب والخائن وكذا على الصحيح كما سيأتي علينا جاحد العارية، كل هذا ليس فيه قطع. نعم. قال أبو داود رحمه الله: هذان الحديثان لم يسمعهما ابن جريج من أبي الزبير، وبلغني عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنما سمعهما ابن جريج من ياسين الزيات. قال أبو داود: وقد رواهما المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث يعني صحيح بطرقه وشواهده، الحديث صحيح. وهذا يبين لنا أيضا أن الإمام أبا داود رحمه الله قد أعل أحاديث كثيرة في سننه، وقد خرجت رسالة جامعية مفيدة الأحاديث التي أعلها أبو داود في سننه جمعا ودراسة. وأبو داود كما تعلمون من أئمة هذا الفن، حتى قالوا إيش؟ أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود إيش؟ الحديد. أولينا لأبي داود الحديث كما أولينا لداود الحديد. فهذه الرسالة يعني مفيدة لمن يعني وقف عليها وطلع عليها، مفيدة لأجل تعليلات هذا الإمام، إنها تعليلات في غاية الإتقان. نعم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب من سرق من حرز. باب من سرق من حرز. قال في القاموس: الحرز بالكسر العوذة والموضع الحصين. الحرز بالكسر العوذة، المكان الذي يستعاذ به، والموضع الحصين. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم على اعتبار الحرز في السرقة واشتراطه من أجل إقامة الحد على السارق، جمهور أهل العلم على اعتبار الحرز في السرقة واشتراطه من أجل إقامة الحد على السارق. واستدلوا بحديث ابن عمر، ابن عمرو بن العاص أقصد، الذي مر علينا قبل قليل: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. واستدلوا أيضا بحديث رافع بن خديج الذي مر علينا قبل قليل: لا قطع في ثمر ولا كفر. وذهب الإمام أحمد وإسحاق، ذهب الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية إلى عدم اعتباره، إلى عدم اعتباره يعني إيش؟ يعني عدم اعتبار الحرز، وأن من سرق من أي مكان شيئا فبلغ نصابا فإنه تقطع يده، سواء يعني كان ذلك من مكان محرز أم من غير ذلك. واستدل الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية بإطلاق الآية: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يذكر الحرز. وأيضا استدلوا بالحديث الذي سنقرأه الآن، وهو حديث قطع النبي صلى الله عليه وسلم ليد سارق خميسة صفوان من المسجد، من المسجد، سرقها من المسجد وبلغت نصابا فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد هذا السارق، وسيأتي الجواب عن ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، وهو الذهلي، محمد بن يحيى بن فارس الذهلي، أعلم الناس يا إخوان، أعلم الناس بحديث ابن شهاب الزهري اثنان: أحمد بن صالح المصري ومحمد بن يحيى الذهلي، هذان هما أعلم الناس بحديث الزهري. الزهري مكثر جدا، مكثر، هو أحد الستة الذين يدور عليهم الإسناد كما مر علينا. قالوا ليحيى بن معين: ألا تجمع حديث الزهري؟ قال: قد كفانا ذلك الذهلي، فإنه جمع أحاديثه حتى صار بعضهم يطلق عليه الزهري، بعضهم يطلق عليه الزهري لأجل إيش؟ اشتغاله بحديث ماذا؟ الزهري، كما أطلقوا على أحمد بن حمدون القصار، ماذا أطلقوا عليه؟ الأعمشي، أحمد بن حمدون القصار أطلقوا عليه الأعمشي لأجل إيش؟ جمعه لحديث الأعمش، فأطلقوا على أحمد بن حمدون القصار الأعمشي. وأنت إذا تتبعت ذلك في كتب التراجم تجد شيئا كثيرا من هذا، أنهم ربما أطلقوا اسم العالم على شخص إما لملازمته له وإما لاشتغاله بحديثه ونحو ذلك. نعم. قال حدثنا عمرو بن حماد ابن طلحة. نعم صدوقة. قال حدثنا أسباط. أسباط صدوق يخطئ. نعم. عن سماك بن حرب. صدوق. عن حميد بن أخت صفوان. مقبول. عن صفوان بن أمية قال كنت نائما في المسجد على خميصة لي ثمن 30 درهم، فجاء رجل فاختلسها. ثمن 30 درهم، إذا بلغت النصاب أم لم تبلغ النصاب؟ ما بلغت النصاب. قال فجاء رجل فاختلسها مني، فأخذ الرجل فأتي به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأمر به ليقطع. قال فأتيته فقلت أتقطعه من أجل 30 درهما أنا أبيعه وأنسئه؟ يعني أنا أبيع هذه الخميصة، أنا أبيعه إياها 30 وأنسئه وأخره إلى أن ماذا يسر له الله ويدفع لي قيمتها. نعم. قال أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال فهل كان هذا قبل أن تأتيني به؟ نعم. قال أبو داود رواه هل كان هذا قبل أن تأتيني به، وهذا كما تقدم علينا في الأحاديث الأولى تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني فقد وجب، ففيه دليل أن الشفاعة في الحدود تكون قبل أن تصل إلى إيش؟ إلى الحاكم. وكما قال الزبير رضي الله عنه بإسناد حسن إذا بلغت الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، إذا بلغ الحد إلى الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع، أما قبل ذلك فلا بأس. نعم. قال أبو داود رواه زائدة عن سماك عن جعيد بن حجير قال نام صفوان. نعم. ورواه مجاهد وطاووس أنه كان نائما فجاء سارق فسرق خميصة من تحت رأسه. أي فجاء سارق فسرق، يعني أن هذا أخذه على جهة السرقة. نعم. ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن قال فاستله أخذه على جهة الخفية الذي هو معنى السرقة. قال فاستله من تحت رأسه فاستيقظ فصاح به فأخذ. نعم. ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله. الزهري عن صفوان، إذا ما يضر أن حميد بن أخت صفوان مقبول، فقد تابعه على ذلك من سمعتم. نعم. قال ورواه الزهري عن صفوان بن عبد الله قال فنام في المسجد وتوسد رداءه، فجاء سارق فأخذ رداءه، فأخذ السارق فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كما سمعتم الإمام أحمد وإسحاق والظاهرية استدلوا بهذا الحديث على أنه لا يشترط الحرز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد هذا الرجل. يقول الشوكاني في النيل قال ويرد بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها، قال ويرد يعني قولهم هذا بأن المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها، قال وكذلك الصفة المذكورة في حديث ابن عمر، ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه، ولا سيما بعد أن جعل صفوان خميصته تحت رأسه كما ثبت في الروايات. فالمسجد حرز، ولهذا لو أن إنسانا أتى وغافل الناس وسرق جهاز المسجد، سرق الجهاز الذي يؤذن فيه، سرق البطارية التي في المسجد الآن محرسة، المسجد له أبواب يغلق أقفال توضع كون أن إنسان يأتي ويتحين الفرصة ويكسر القفل ويدخل، إيش معنى هذا؟ أليس أنه أخذ من مكان قد حرز وقد أغلق؟ فكما قال الشوكاني: المسجد حرز لما داخله من آلته وغيرها، من آلته ومن غيرها. بل ابن عبد البر في التمهيد الرابع 440 يقول فيه أن ما جعله الإنسان تحت رأسه فهو حرز له، فيه أن ما جعله الإنسان تحت رأسه فهو حرز له، شيء جعلته تحت رأسه هذا حرز. قال: وما سرق من حرز فيه القطع، وما سرق من حرز فيه القطع. نعم، تحت رأسه في جيبه تقطع به اليد. طيب، نكتفي اليوم بهذا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.